لقيت الساعات يا دنيا واتقفل باب العتاب. انتي صح اكيد يا دنيا، انا اللي غلطان في الحساب. كتري الاحزان شوي، سطري واملي الكتاب، هو ده المكتوب علي. كل يوم أحسن وجد ودمع سايل من عيني، كل يوم شجرة حبايب عمر بتنقص شوية. لا مليش أحضان تلون أسود الأيام علي، لا مليش غير ماضي باكي وبكرة ضايع من إيدي. صعب الحياة قوي قوي. لحظات السعادة قربت أخاف لو ضمتيني بالهداوة، خايف لك قلبي صدق وافرح زيادة. ما أنا قلبي عاش واتربى مني عالقساوة. في صعبة ودمع سايل من عيني، كل يوم شجرة حبايب عمر بتنقص شوية. لا مليش أحضان تلون أسود الأيام علي، لا مليش غير ماضي باكي وبكرة ضايع من إيدي.